الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء. وبعد نكمل من حيث توقفنا. من قارئنا؟ أخذنا الغريب ولا ما أخذنا الحديث الغريب والحديث العزيز والمشهور؟ ما أخذنا. طيب، الظاهر توقفنا عند الحاكم. أيوة جيد. إذن نبدأ بإذن الله في الخبر، في الباب الأول الخبر، وفيه ثلاثة فصول. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: الفصل الأول تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين. الأول: فإن كان له طرق بلا حصر عدد معين فهو المتواتر، وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد، ولكل منهما أقسام وتفاصيل سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى، وأبدأ ببحث المتواتر. المبحث الأول: الخبر المتواتر. تعريفه اصطلاحا: ما رواه عدد كثير تحيل العادة. ما عندك؟ لا يوجد لغة؟ والله مشكلة مذكرة، ما الكتاب المذكرة هذه. الكتاب أحسن، أجود الكتاب. هذه المذكرة حقة العام الماضي، حق العام الماضي اللي الآن في المكتبة. جيد. طيب، لا الكتاب أجود، لكن المذكرة للامتحانات. تركنا الكتاب. تعريفه لغة: الخبر المتواتر تعريفه لغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع. تقول: تواتر المطر أي تتابع نزوله. واصطلاحا: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب، هذا المبحث أيها الأحبة، الخبر المتواتر، أهل العلم قالوا بأنه من مباحث علم أصول الفقه، ليس من مباحث علم مصطلح الحديث. لذلك أرجح الحافظ ابن حجر وقبله ابن الصلاح رحمه الله، صاحب المقدمة، كتاب المقدمة ابن الصلاح علوم الحديث، فأرجح هو ابن حجر رحمهم الله تعالى بأن المتواتر من مباحث ماذا؟ أصول الفقه، ليس من مباحث مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث. فعلم أصول الحديث هذا من العلم الذي يوصلك إلى أن تعرف صحة قبول الحديث ورده، صحيح؟ أن هذا الحديث مقبول أو مردود، أليس كذلك؟ طيب، وهل المتواتر تبحث عن قبوله ورده؟ لا. القرآن هل تبحث عن قبوله ورده؟ لا تبحث، لأنه متواتر، لأنه يستحيل العقل، يستحيل عقلا أن تنكر أن هذا القرآن من عند الله. لماذا؟ لأنه متواتر، تواترت الأمة على أنه من عند الله، فتجد لا أحد ينكر القرآن، يستحيل. بينما إذا ذكرت حديث فالحديث يحتاج إلى ما يعضده من ماذا؟ نقول: هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا من حديث أنس، تقول: من خرجه؟ من أصحاب السنن مثلا، تقول: الترمذي. تقول: من صححه؟ هل هو الترمذي صححه أو صححه غيره من أهل العلم، أم به علة في سنده؟ أقول لك: حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث من؟ تقول: حديث عمر بن الخطاب. تقول: من أخرجه؟ من رواه؟ تقول: البخاري ومسلم أصحاب الكتب الستة، والإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده. فتسرد ذكرت، إذا ذكرنا الحديث في الصحيحين فهي قرينة على ماذا؟ التصحيح. فأنت الآن تجاوزت عقبة، كان في عقبة تجاوزتها، ما هي؟ أن التصحيح. وهكذا يحتاج الحديث إلى ما يدلل على أنه يصح نقبله أو لا يصح فنرده من حيث القبول والرد. فهذا المتواتر ليس من مباحث أصول، ليس من باحثي أصول علم الحديث لكنه من باحثي أصول الفقه. فقال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى فائدة، قال المتواتر يجب العمل به من غير تثبت أو من هذا الكلام أو من غير بحث يعني. فتفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يوجد عند المحدثين في كتبهم وفي كلامهم ما يتكلمون به عن المتواتر، لأنه ليس من مضان الحديث عليه في أصول الحديث. طيب، وهناك كلام طويل لكن نريد أن نختصر، من أول من أدخل المتواتر في كتب أصول الحديث، أدخلها من كتب الأصوليين إلى كتب المحدثين وهكذا، لكن الكلام هذا يطول. لكن المهم من ذلك نعرفه أن المتواتر من مسائل أصول الفقه، ليست من مسائل أصول الحديث. طيب نكمل يا شيخ. ثانيا شرح التعريف، ومعنى التعريف أن المتواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. وهذا شرح لما اصطلحوا عليه، عادة كثير تفيد العادة، العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا هو المتواتر. يعني قال كل طبقة من طبقات سند رواة كثيرون، يعني يستحيل ومباشرة يحكم العقل على أن هذا، أن هؤلاء الناس الذين رووا هذا الحديث يستحيل أنهم يكذبون. لو أن القاعة مباشرة خرج الآن 70 طالب من القاعة، خرجوا مباشرة مع الباب وقالوا سقط فلان مغشيا عليه، كلهم يقولون بذلك، هل يتبادر أحد عاقل في الخارج القاعة يقول تثبتوا يا إخوان من الكلام هذا؟ يعقل هذا؟ يستحيل، يقول أين هو؟ ما السبب؟ لماذا؟ ماذا حل به من هذا القبيل؟ أما أنه يسأل يقول هل أنتم متثبتون أم لا؟ هذا ليس مناط التثبت الآن، لأنه يستحيل العادة أنه 70 طالب قد يتفق يعني من شتى أصقاع الأرض ومن كل مكان يتفقون على شيء معين في لحظة معينة في وقت معين بكيفية معينة، يستحيل. فالعادة تمنع هذا. فبذلك عرفنا بأن المتواتر هو ما يستحيل، أو كما عرفها أهل الاصطلاح ما رواه عدد كثير، يستحيل أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وذكروا له شروطا نقرأها يا شيخ. شروطه: يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط 4، وهي أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال، المختار أنه 10 أشخاص. طيب، أقوال كثيرة جدا، ومنهم من قال 10، منهم من قال 20، منهم من قال 40، منهم من قال 70، وكل يستدل بدليل، وقد يكون الدليل صحيحا لكن ليس صريحا، قد يأتون بدليل من القرآن، يستدل أحدهم ب40 ويقول أن، ويستدل بمواعدة موسى ربه 40 ليلة، ويأتي آخر ويستدل ب70 يقول، يستدل بحديث القسامة، واحد يستدل بحديث كذا وهكذا، فيستدلون دليل قد يكون صحيح في نفسه، الحديث صحيح في نفسه أو الآية، لكن الاستدلال خطأ، ليس له يعني نقول ليس له وجهة حقيقية في الاستدلال بذلك. ما هو وجه الاستدلال منه؟ لا يجيبك بجواب صحيح، يقول هكذا كثرة عدد، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر كلاما نفيسا، قال لا معنى لتعيين العدد، لا معنى لتعيين العدد، فأن تقول الراجح أو المختار أنه 10 أشخاص هذا تحديد من غير دليل، تحديد من غير دليل. فلذلك قال لا معنى لتعيين العدد، لا معنى لتعيين العدد. طيب فيكون العبرة، فتكون العبرة بماذا؟ تكون العبرة بما يفيد العلم. أفاد العلم هذا النقل، أفاد العلم مباشرة يبلغ حد التواتر. أما أن نحدد عدد معين، فإذا حددنا عدد معين وكان الذي أقل من هذا العدد وأفاد التواتر قد يكون، ففيه إشكال. وذكر أيضا فائدة جميلة وقياس جميل، وهي يقول كما يحصل الشبع تشبع من الأكل، كما يحصل الشبع والري بعد الأكل والشرب، السلام ورحمة الله، فكما يحصل الشبع بعد الأكل والري بعد الشرب، فبذلك يحصل الاكتفاء من الأكل والشبع والري، نكتفي بذلك. فهذا الذي قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأنه إذا لو أن إنسان قال ما هو الأكل الذي يكفي هذا الإنسان أو الشرب الذي يكفي هذا الشخص، ماذا تقول؟ تقول كوب واحد ما تستطيع تجزم، قد يكون بلغ به العطش الشيء العظيم فلا يكفي كوب ولا كوبين ولا ثلاث، وقد تقول يكفي هذا الإنسان وجبة معينة من الطعام، ها مثلا نص حبة دجاج، لا بعضهم ما تكفي نص حبة دجاج ما شاء الله، قد يكون أكثر، وبعضهم قد يكتفي بربع دجاجة، قد يكتفي بما هو أقل من ذلك. فالناس تختلف، لكن العبرة بالشبع والري، تعطي أكل وتقول هذا اكتفى بنصف، هذا اكتفى بربع، فهو بما يفيد العلم. فإذا أفادنا العلم وبلغ أنه حد التواتر خلاص نكتفي به، سواء كان أتى من طرق أكثر من 10 أو أقل من 10، بلغ حد التواتر في الأمة نكتفي بذلك. وهذه هذا المثال الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية مثال يعني يقرب فيه المسألة. طيب فبعضهم قال فكثرة المخبرين ولو كانوا كفار يدخل في حد إيش التواتر، لو أن خبرا من الأخبار تناقلته الصحف والجرائد والمجلات والإعلام، لكن إعلام يكون إعلام نزيه، لأن الإعلام نسأل الله السلامة والعافية الغالب فيه أنه مسير وليس مخير، فتفرض عليها أمور دولية لبعض أو كثير من وسائل الإعلام غصبا عنهم يقولونها، ويستطيعون يسيسونها ويجيرونها في محاربة الأديان ومحاربة، يستطيعون. لكن نتكلم لو أن جميع وسائل الإعلام سواء كان منها المؤدلج والمسيس وغيرها، مثلا الإعلام المفتوح مثلا يسمونه إعلام المساكين، اليوتيوب وهذه الأماكن في الانترنت الشبكة، كل واحد منا وقد يكون واحد منا عنده قناة في الشبكة في الانترنت، نقل خبر ونقل الآخر والثالث والرابع والخامس والسادس، فبلغ أن هذا الخبر انتشر في الأمة أنه حادث في مكان معين، خلاص نقول سقطت مثلا ما شاء الله مبنى أو برج كبير في جدة ولا في الرياض سقط، وصوروه الناس ونقلوا الأخبار من كل الجرائد والمجلات والصحف والأخبار والبشر تناقلوا، واحد صوره بجواله، واحد صوره مثلا بكاميرا، واحد صور، فهذا بلغ حد التواتر ولا لا؟ ما تستطيع تكذب، ما تقول هذا كذاب. لكن الأخبار اليوم ينقل الخبر، قناة واحدة تنقل الخبر ثم تأخذ جميع القنوات الإخبارية من هذه القناة هذا الخبر، هذا متواتر؟ طيب جميع قنوات العالم الأخبار نقلت هذا الخبر لكن المصدر واحد، مصدرهم واحد، فنقول أصلا المصدر الأول لا نثق فيه حتى نثق في الخبر، فهناك أخبار تبلغ حد التواتر. وهذه لأهل المسائل نستطيع الإنسان يطبقها في حياته اليومية فيستفيد منها. طيب قد يكون يعني قد يقول، وهناك فائدة أيضا في هذه المسألة بما أننا ذكرنا، قد يكون حفظ الحديث أو الخبر أو الأثر الذي نقل إلينا عدد قليل لكنهم حفاظ أئمة في الدين، حفاظ أئمة في الدين، يعني بلغوا مرتبة عظيمة جدا في الحفظ والفهم والعلم، فلو أنهم وكان عددهم قليل فهذا قد يفيد إيش؟ قد يفيد حد التواتر، لو أن رواه عنه مثلا جمع كبير من تلامذتهم، وكان عندك مثلا ثلاثة من الحفاظ أو من صحابة رسول الله من العلماء نقلوا حدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا الذين بعدهم هكذا، وهم العدد قليل ثلاثة، فهذا الحديث قد يبلغ حد التواتر وهكذا. طيب، فأما أن نقول أن المتواتر نكتفي به بالعدد هذا غلط، لا، قد تكون هنالك أسباب أخرى غير العدد، قد يكون العدد أفاد حد التواتر، وقد يكون قوة الحفظ والضبط والعلم من أئمة حفاظ نقلوا هذا الخبر وإن كان عددهم ليس بالكثير، لكنهم اتفقوا على هذا الخبر، ويكون نقل فيكون سبب من أقوى الأسباب في توثيق هذا الخبر حتى أنه يبلغ حد التواتر وهكذا. ثانيا من الشروط، قال وثاني الشروط أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. أيوة، بهذا لدينا حديث بلغ حد التواتر، هذا الشرط يخرجه، هذا الشرط يخرج هذا. حدثنا يحيى الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، صحيح؟ حديث إيش؟ حديث إنما الأعمال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث هذا الحديث قالوا أنه رواه عن يحيى الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه كما ذكر ابن الملقن أنه قرابة 700 راوي، 700 راوي، تريد بعد 700 شيء؟ طيب، يحيى ابن سعيد الأنصاري إمام حافظ من أئمة الدين، وكذلك محمد بن إبراهيم التيمي، وكذلك علقمة بن وقاص الليثي، وكذلك عمر بن الخطاب أئمة رحمهم الله. فتنظر إلى هؤلاء الذين رأوا الخبر ثقات أئمة، وانتشر الخبر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري فأصبح متواترا، فهذا الشرط ينفي هذا الحديث. يقول لك هذا الحديث لا ما هو متواتر، ونحن نقول متواتر لأنه اشترط ماذا؟ قال في أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، ولو قلنا بذلك لما استطعنا أن نجزم ولا بحديث واحد إلا قليل. يعني لو واحد اشترط قال أن المتواتر يكون 70، اشترط من شروط أن يكون 70 الذي اشترط العدد، لا تستطيع تأتي بحديث رواه 70 صحابي، قد تأتي بحديث مثلا رواه 40 صحابي ممكن، زي حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا صحيح رواه قرابة 40، لكن أقول لك هات حديث آخر ما تستطيع، يعني لا يوجد عندنا حديث متواتر بهذا الشرط، لكن نقول أنه الحديث يبلغ حد التواتر إذا استكمل أسباب العلم التي الأسباب التي تفيد العلم، سواء كان عدد أو غيره من قوة حفظ وضبط ونحو ذلك. طيب، الشرط الثالث، قال الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. نعم، الشرط الذي يريد واضح. الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس. جيد، يعني سمعنا رأينا وهكذا، ولا يكون مستند خبرهم على العقل، لا يكون مستند هذا الخبر على العقل، إنما يكون مستندهم على الحس، فلا تدخل المسائل التي فيها استنباط ونحو ذلك. طيب، حكمه، قال حكمه المتواتر يفيد العلم الضروري، أي العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه فإنه لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر، لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. طيب، أعطيكم مسألة، عند هذا يقول أن يرويه عدد كثير، خلاص، وتوجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم على الحس، أستطيع أن أتي لكم بمثال. مثلا حديث أنس رضي الله عنه وارضاه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه قرابة 20 صحابيا، خلاص قرابة 20 من الصحابة. لو نفذنا هذه الشروط ونظرنا فقط إلى العدد قلنا هذا الحديث متواتر صحيح والحديث ضعيف. حديث أنس حديث ضعيف، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فتقول روى 20 صحابيا بلغ حد التواتر لأنك نظرت إلى العدد. نحن نقول لا ننظر في التواتر إلى العدد فقط، لا ننظر إلى العدد وننظر إلى الحفظ والضبط وهكذا إلى القرائن التي تحف هذا الخبر، خلاص. فالعدد ليس مقياسا يقاس عليه فقط، لأنه قد تكون كثرة لكن وقع منهم الخطأ. طيب الحديث أنس يعني روى 20 صحابيا لكن الأسانيد كلها ضعيفة، طيب أقسامه؟ قال أقسامه: ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين، هما لفظي ومعنوي. سلام السلام. الأول المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابيا، ثم استمرت هذه الكثرة بل زادت في باقي طبقات السند. وهناك رسالة علمية جمعت طرق هذا الحديث، جمعت طرق هذا الحديث فأوصلها إلى 47 طريقة، لكن يعني من نقل من الأئمة قال أنها 74 صحابيا قول، لكن المجموع الآن موجود في الرسالة قرابة 140 حديثا. طيب تفضل يا شيخ. قال المتواتر والمتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق. أي اللفظ ما تواتر لفظه، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تذكر أي صحابي خلاص صحيح كلامك، العشرة المبشرين بالجنة أي صحابي، قال أبو بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، قال عمر بن الخطاب قال علي عثمان، تأتي بأي صحابي كلامك إن شاء الله صحيح. لماذا؟ لأنه تواتر حديث وذكره كثير من الصحابة، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب وهنالك حديث أخرى، هذا متواتر تواتر لفظي بلفظه ومعناه، المعنى داخل في اللفظ، لكن المتواتر المعنوي ما تواتر معناه دون لفظه، فهذا هنالك حديث كثيرة، لكن الحديث الواحد منها هل نقول عنه متواتر؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، نقول هذا المعنى متواتر، جمعناه من أحاديث كثر، نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء في الاستصحاء في في في قبل المعركة قبل ولوجه إلى المعركة وعند دعائه لربه سبحانه وتعالى عند قنوته وعند وهكذا، مواقف كثيرة اتفقت من شتى الأحاديث، اتفقت إلى ماذا؟ سلام اتفقت إلى ماذا؟ إلى رفع اليدين، حال الدعاء رفع اليدين حال الدعاء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة ونحو ذلك. ف حينما نظرنا اتفقوا على الرفع قلنا هذا المعنى متواتر معنوي، لكن لو أتينا الحديث بعينه فهل نقول أنه متواتر لفظي؟ لا، لو أتينا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء متواتر؟ لا ما نقول متواتر. لماذا؟ لأن هذا الحديث لم يبلغ حد التواتر كما اشترطوا لذلك الأصوليون، فبهذا نعلم أن قد يتفقون في معنى وهذا المعنى يكون فيه حديث كثر فيصح ويبلغ حد التواتر، لأن هذا المعنى اتفق عليه في حديث وإن اختلفت أماكنها وأزمانها، اختلفت الأزمان والأمكنة، قد يكون الحديث هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، والحديث الآخر ذكره وهو في المدينة، والحديث الثالث وهو في مدينة أخرى ونحو ذلك، فنقول بأن هذه اتفقت في المعنى الذي تريد أن تثبته وتقول بأنه متواتر. النبي صلى الله عليه وسلم سبح الحصى بين يديه، النبي صلى الله عليه وسلم حن جذع له، والنبي صلى الله عليه وسلم انفجر الماء من إصبعه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له الحوض. هذه اتفقت الأحاديث في هذه المعاني فدل على أنه متواتر معنوي. الحديث بعينه نقول لا، لا تصحح الحديث بعينه، لأنك تقول أن الأصل أنه متواتر معنوي، فيأتي أحدهم يقول أن يأتي ويصحح حديث بعينه في الدعاء مثلا خط بعد الصلاة، بعد السلام من الصلاة يرفع يديه ويدعو، هذا الحديث مثلا ضعف أهل العلم، فيأتي ويقول هذا الحديث صحيح. نقول لماذا صححته؟ يقول لأنه حديث رفع اليدين متواتر، يصح كلامه؟ ما يصح الكلام. ليش؟ لأنه متواتر، قلنا تواتر في المعنى ما تواتر في اللفظ، تواتر في المعنى. والأحاديث فرادى لا نصححها بالمتواتر، لا، هذه قضية أو مسألة وهذه مسألة أخرى، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى، فلا نخلط. فيأتي أحدهم يصحح الحديث التي فيها رفع يدين، لماذا؟ لأنها متواترة، يلا والحديث الذي يليه. لا، كل حديث نتكلم عنه بحدة، لكن الأصل فيما اتفقوا فيه رفع اليدين، إذا نصحح رفع اليدين للاتفاق الذي اتفقوا عليه، وفي ذلك كتب في هذه المسألة. طيب، ثم بعد ذلك وجوده. قال وجوده يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة، منها حديث الحوض، يعني حديث الحوض روي عن نيف وخمسين صحابيا، وحديث المسح على الخفين بلغ عدد الصحابة الذين رووا حديث المسح على الخفين 70 صحابيا، وحديث رفع اليدين في الصلاة كذلك قرابة 50 صحابي، وحديث نظر الله امرأ، نعم، وإن كان هذا الحديث يعني بعض العلم يقول أنه ليس متواترا، على الصحيح أنه ليس متواتر. طيب، وغيرها كثير، لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إليها. نعم، حديث نزل القرآن على 7 أحرف، هذا الحديث رواه جمع كبير من الصحابة، قرابة 30 صحابي أيضا، من الحديث كذلك من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قرابة 20 صحابيا وهكذا. هذه الحديث يعني نقول لمن ينظر إلى العدد هذه أيضا متواترة، ولكن في الغالب أن هذه الأحاديث حديث أحد. طيب، أشهر المصنفات. قال أشهر المصنفات فيه: لقد اعتنى العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها، فمن تلك المصنفات الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وهو مرتب على أبواب. قطف الأزهار للسيوطي أيضا، وهو تلخيص للكتاب السابق. نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني، هو هذا الكتاب الأخير أجمعها. طيب، حتى أن السيوطي رحمه الله تعالى ذكر في المقدمة بأنه لم يسبق إلى هذا الفعل، هو كذلك، لكن الكتاني محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله يعني حتى من الأسماء، في أسماء الكتب تعرف ذلك، الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. فأتى الكتاني قال نظم المتناثر، لأن هناك الأزهار المتناثرة، فهو نظمها جمعها في مكان واحد. طيب، المبحث الثاني خبر الأحاد. إذن ذكرنا سابقا، ما أدري موجود سبورة، باعتبار الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى كم قسم؟ المتواتر، عندنا الأحاد، باعتبار إيش؟ باعتبار وصوله إلينا. طيب، سيأتي معكم الأحاد كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم الأول مشهور عزيز، العزيز الغريب. هذا باعتبار وصوله إلينا، نتكلم عن الحديث باعتبار وصوله إلينا، وسيأتي بإذن الله باعتبار القبول والرد. ينقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى كم قسم؟ كم قسم؟ ثلاثة أقسام. طيب القسم الأول باعتبار القبول والرد ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. واحد الصحيح، الحسن، الضعيف. طيب نعم سيأتي التفصيلات في هذا، ستأتي يعني سنقول بأنه ينقسم إلى قسمين، وهذا ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، والضعيف ما هو وأقسامه وما فيها من تقسيمات سيأتي معنا بإذن الله. لكن الآن فقط تصور لما سنأخذه وما أخذناه. الحديث نتكلم عنه مبدئيا مصطلح أو أصول الحديث، قلنا بأنه باعتبار وصوله إلينا. كيف وصل الحديث إلينا؟ ما نتكلم على القبول والرد، هذا ما هو حديثنا الآن، فقط نقول كيف وصل إلينا الحديث. وصل إلينا الحديث إما أنه متواتر أو أحاد، وذكرنا بأنه متواتر من علم وصول الفقه. يبقى عندنا عملنا عمل طالب العلم والمحدث كله عمله هنا في الأحاد، إما أن يكون الحديث مشهورا وسنذكر كم عدد الطرق لكي نحكم عليه بالشهرة، أو يكون عزيزا وكم راوي يرويه بعدد الطرق، والغريب كذلك عدد الطرق التي روي منها الحديث لكي نحكم عليه بأنه مشهور أو عزيز أو غريب. واضح؟ طيب ننتقل بسم الله، أكمل يا شيخ. قال المبحث الثاني: خبر الآحاد تعريفه لغة. الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر. حكمه: يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. وإن شئت لكي تتضح أيضا، طيب نقول حكمه يفيد العلم النظري، خلاص. المبحث الخبر الأحاد يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. وتستطيع أن تصيغه بعبارة أخرى، أي العلم المتوقف على، أو تقول العلم المتوقف على البحث أو على القرائن أو المحتف بالقرائن. تستطيع تقول ذلك بحيث أنك تفهم قضية النظر والاستدلال أنها القرائن التي تحف ذلك تلك المسألة أو ذلك العلم. فتقول العلم الذي يتوقف على القرائن المحتفة به، تذكرها كالشرح لها. فأنت حينما أقول لك حديث معين، حديث من الأحاديث، ذكرت لك هذا الحديث، فمثلا أحاديث عن سؤال الملكين منكر ونكير، أو عن كل مسكر حرام، أو حديث مثلا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأحاديث هكذا، ذكرت لك حديث من الأحاديث، أول شيء تبادر إلى ذهنك: من أخرج هذا الحديث؟ فإذا ذكرت لك بأن الحديث أخرجه البخاري ومسلم، مباشرة يتبادر ذهنك أنه صحيح. لماذا قلت بأنه صحيح؟ اشترط الصحة، أي لأن هذا قرينة احتفت به نقلته. فخبر الأحاد، خبر الأحاد حينما قالوا بأنه علم نظر، العلم النظري الذي، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال، أي أنك حينما تذكره مباشرة يقف الذي أمامك ويقول ما علامة استفهام، ماذا تريد بهذا الحديث؟ من الذي ذكره؟ هل هذا حديث أم ليس بحديث؟ هل هذا من عندك؟ هل هو أثر؟ هل هو كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدة استفهامات. فأنت حينما تذكر الحديث: كل مسكر حرام، طيب إيش فيه؟ من قال لك أنه حرام؟ مباشرة تقول هذا حديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنت الآن أعطيته قرينة، هذا حديث. إذن قام إيش؟ يعني يستجيب معك فعلا. هذا الحديث هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله سأترك الخمر. إنسان دوب أسلم مثلا كان يشرب الخمر، فحينما تقول له رواه البخاري ومسلم يتيقن يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فحينما تقول بأن علماء الأمة جميعا عملوا بهذا الحديث قرينة وهكذا من القرائن والعمل عليه عند أهل العلم هكذا، فتبين هذه قرائن تدل أو تقوي الشيء الذي أتيت به أو استدليت به، فدليلك يحتاج إلى قرائن تعضده لكي يتقوى. ما هي القرائن التي تقوي دليل؟ بحسب الشيء الذي تريد. فعندنا هنا أن خبر الآحاد يحتاج إلى شيء يعضده يقويه. فلو أتاك إنسان وقال يا أخي اتق الله يا أخي كيف تقول وتعرفون فتنة القضية الذين ذكروا فتنة أن المسائل العقائد لا تأخذ من خبر الآحاد، يرد مباشرة يقول لك هذا خبر أحد رده، وبعضهم يضعف حديث في صحيح البخاري ومسلم يقول خبر أحد يعني يصح أن يخطئ هذا الرجل أو يصيب، قد يخطئ وقد يصيب، يصح أن تطلق هذا على الراوي وبشر أيوة إذن يصح أن يخطئ ويصح أن يصيب، ما دام من هذا الرجل يعني يحق أو يصلح في حقه الصواب والخطأ إذن أنا أرد الحديث. فذلك نسأل الله السلامة والعافية ضعفوا حديث الصحيح لأنهم لم تتصور عقولهم كحديث الذباب وحديث أخر، نظروا قالوا الذباب جمع البكتيريا فيه، كيف تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغمسه إذا وقع في ماء أو في شراب فيأتي الذباب فتغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ما يعرفون. قال الحديث ضعيف، قالوا في البخاري تعوذ من الشيطان، الحديث في البخاري، قالوا خلاص لأنه خبر أحد، وما دام أنه خبر أحد يصح أن نطلق على هذا الراوي أنه يقع منه الخطأ، ما دام أنه يقع من الخطأ قد يكون بشر، هم بشر أيوة إذن يقع منهم الخطأ أيوة خلاص الحديث ضعيف. فيأتون بقواعد عامة يدخلونها في مسائل خاصة ويريدون كلمة حق وريد بها باطل، فتنظر إليهم. ف لو قلنا بذلك لنسفنا الدين بأكمله، بل تنسف جميع الديانات. لماذا؟ لأن كل الأديان أتت عن طريق من؟ أنبياء، نبي نبي نبي. اليهودية موسى، النصرانية عيسى، والإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فخبر آحاد، الدين كله خبر آحاد، ستنسف الدين وهكذا. هي كلمة يعني إذا أتاك الإنسان يؤصل ويقاعد في هذه المسائل يريد أن إيش؟ أن يثبت شيء يريده هو، يريد أن يضلل، يريد أن يعني يقحم الفساد في فيما يريده أو يريد أن يصل إليه وهكذا. فعندنا مسائل كثيرة في الشريعة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لذلك الأئمة رحمه الله تعالى اهتموا في المصنفات. تسمعون بمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة و الأوسط لابن المنذر وهكذا، سمعتم بها؟ طيب ماذا تعرفون عنها؟ ها؟ أيوة الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعين العلماء والأئمة وفعلهم وحديثهم التي قالوها. طيب ما الفائدة منها؟ ما الفائدة من مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ولا الأوسط ابن المنذر وكتب الأئمة والسؤالات الأئمة؟ تجدون أنه يقول وعليها العمل عند صحابة رسول الله وهكذا. طيب إيش هم الدليل؟ ما يقول لك الآن عندنا في التعليم كتابين في كل مادة، نظري عملي. أنت الآن تدرسون مثلا في الماضي، والله قل لي فترة عن التعليم وأنا ما عندي أبناء بلغوا مرحلة المتوسط أو الثانوي، فلكن يمكن عندكم شفتموها عملي ونظري أغلب الكتب صح؟ التدريب العملي تدريب، وعندك نظري طبق النظري هذا في العملي صحيح؟ بهذا يصبح عندك مكنة قوية في العلم. فلذلك قديما التعبير الخط عملي، تأخذ شيء نظري وتأخذ شيء عملي، تعمل يرسخ العلم. من الذي أتى بالعلم ونقله إلينا؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين، هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا سمعوا وأصدق الناس وأفصح الناس وأعلم الناس وأتقى الناس لله، وهم الصفوة الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه. فهذه دلائل وقرائن تحف مسألة التطبيق العملي للكتاب والسنة. فأنت الآن تريد أن تعرف معنى أحاديث من الأحاديث أو مسألة من المسائل، تنظر مباشرة هذا الحديث إيوه، فتأتي تنظر فيه وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن، تروح تبحث في كتب اللغة العربية فقط، كان لا يرد الدهن. الدهن ما هو؟ ها؟ الطيب. لكن فلو إنسان أتاك وقال الدهن والمراد به السم، ها؟ يصح؟ يصح؟ طيب، لكن من الذي فسر هذا الحديث؟ ها؟ الصحابة فسروا بماذا؟ بعملهم، فكان إذا أعطي أو مد إليه أو فعل لا يرد. قصة الحديث حينما مد إليه بماذا؟ بدهن طيب. الحديث الآخر الوسادة، إيش الوسادة تفهم منها؟ ها؟ بتنام عليها، إلا هي التكاية التي تتكئ عليها، وهكذا تعرفها بماذا؟ بعمل الصحابة لتفسير السنة. فهم فسروا السنة، فأصح من فسر السنة من؟ هم الصحابة. لماذا؟ لأنهم رأوا، ولأنهم أفصح الناس، ولأنهم أتقى الناس وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم في زمن الفضيلة، وهم من خير القرون، والله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. وهكذا هذه القرائن التي تدل على أن المعنى الصحيح لتفسير الكتاب هم السلف. لذلك أن نعمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم والتابعين، فهم خير القرون. بل إن الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لهم سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، انتبهوا لها. لماذا؟ لأنهم هم التطبيق العملي في الحياة. إن أردت أن تريد تطبيق عملي في الفقه تجدهم، إن أردت تطبيق سياسي تجدهم، إن أردت تطبيق عبادي ستجدهم. فلا بد بعد، ولذلك أيها الأحبة تجدون أن الاهتمام الكبير من علماء الأمة من السلف حتى اليوم بسيرة الخلفاء الراشدين الأئمة الأربعة، تجد اهتمامهم بهم كبير. لماذا؟ لأنهم المعول وعليهم المعول في مسألة إيش؟ التطبيق العملي في جميع المسائل الحياة، تطبيق عملي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أنه صلى الله عليه وسلم حينما وفته المنية صلوات ربي وتسليماته عليه سيترك الأمة هملا، لا، بل لحكمة أرادها الله عز وجل أنه جعل هؤلاء الخلفاء الأئمة الأربعة الذين يهتدى ويقتدى بهم رضي الله عنهم وارضاهم من عبث، بل أذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة. ما هذه الحكمة؟ الحكمة أنك تفعل كما فعل. عندك مشكلة في قضايا سياسية ارجع إليهم، عندك مشكلة في قضايا العبادات ارجع إليهم، عندك مشكلة في قضايا العلم والتعليم ارجع إليهم. هم من طبق العلم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وبهذا تتضح لماذا اهتمام العلماء وسلف الأمة من 1400 سنة بكتب الصحابة والتابعين، لأنهم هم التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. التأويل له ثلاث معاني. المعنى الذي تريد، مثلا ابن جرير الطبري يقول جامع البيان في تأويل آية القرآن، إيش يبغى بالتأويل هنا؟ التفسير. خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لابن عباس حينما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هنا التأويل ماذا؟ التأويل المحمود. التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره. وهناك التأويل الثالث، التأويل المتوقف الذي تنظر فيه إلى القائل، القائل ماذا يريد بهذا التأويل. فتنظر إنسان عنده مسألة من المسائل أراد أن يؤولها، فنقول في تأويل سائغ وفي تأويل غير سائغ. التأويل السائغ التأويل غير السائغ في مسائل العقيدة يؤولونها ويصرفونها كالأشاعرة وغيرهم والماتريدية والمعتزلة والخوارج والجهمية، أولوا نصوص الاعتقاد إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن التأويل السائغ الذي تؤول فيها النص إلى الفهم الذي فهمه صحابة رسول الله، فحينما تقول مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فأنت ظاهر اللفظ يختلف عن التطبيق، تقول كيف هكذا اللفظ؟ نقول هذا تأويل سائغ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، هو أمر، لكن أنت الأمر هذا لم يظهر لك لأنه لسنا أصحاب لسان. يأتي الحديث من عباس حديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في الحج، كيف حديث من عمر كيف النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وهو قارئ؟ لكن التمتع عندهم في مصطلح الذي اصطلحوا عليه ما هو؟ التمتع أن تتمتع، تمتعت بالأصل اللغة. أنا الحين ما أقول لك تمتع تاح انبسط، صحيح؟ فهو تمتع النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه أخذ عمرة وحجا بمنسك واحد، حج وعمرة بمنسك واحد، ارتاح فيه ولا مرتاح من مشقة العناء من سفرين؟ طيب فتمتع النبي صلى الله عليه وسلم، تمتع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لكن تمتع الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال من لم يسق الهدي ولم يلبد رأسه فليحل من حجه إلى عمرة، فحلوا من حج إلى عمرة وأخذوا حج، فأخذوا عمرة وحج فتمتعوا رضي الله عنهم وارضاهم، واضح؟ وهكذا في التأويل السائغ الذي تؤول النص الظاهر، تأسأل النص الظاهر النص إلى تأويل سائغ. مثال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي الظالمين؟ أي واحد ظالم الله ما يهديه؟ ولا نحن شفنا ناس ظلمها الله هداهم؟ ها؟ أيوة، أولنا الظالمين الكافرين. لماذا؟ لأن أتى الصحابي لرسول الله قال ألم تسمع بقول الله تعالى في لقمان لابنه إنه من يشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، حينما قال أيوة لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لكن الحديث عندنا أيوة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ليش؟ الحديث عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسروا للصحابة عندنا نص ظاهر. فهذا تأويل إيش؟ تأويل سائغ ولا غير سائغ؟ تأويل سائغ. إذن التأويل القسم الثالث التأويل الذي تنظر فيه إلى المؤول، فهل هو تأويل سائغ أم غير سائغ؟ وعندنا التقسيمات في الشاهد أنه لا نستطرد في قضية هذه التفصيلات، لكن لكي نختم ونعود إن شاء الله بعد الصلاة نكمل بعد الأذان أو بعد الصلاة إن شاء الله، خلاص ما في وقت. الحمد لله والصلاة والسلام، استعن بالله إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال هذا: ولخبر الآحاد تقسيمان، كل تقسيم باعتبار، وسأذكر هذين التقسيمين في الفصل الثاني. طيب، الآن الحديث نسجل يا إخوان، فالحديث المتواتر والآحاد كلاهما يفيد إيش؟ يفيد العلم، يفيد العلم. لكن الآحاد متى يفيد العلم؟ ها؟ نقول الآحاد المحتف بالقرائن، الآحاد الحديث الآحاد المحتف بالقرائن هو الذي يفيد العلم. فأنا أقول لك ذكرت لك حديث متواتر تقبله مباشرة تعمل به، ذكرت لكم حديث متواتر تعملون به، طيب الله ينور عليك. حديث آحاد ذكرت لك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تعمل به مباشرة؟ لا، تنتظر مني إيش؟ القرائن، قرينة. ما هي القرينة؟ إما التصحيح، من صححه، من ضعفه، أو من خرجه من أصحاب الكتب، من رواه، تذكر لي السند. أهم شيء أنك تعطيني قرينة تدل على صحة هذا الحديث، خلاص؟ طيب، والعاري عن القرينة هو أقل مراتب الثلاث. إذن عندنا متواتر وآحاد و عار عن القرائن المحتفى به، فتصبح ثلاث مراتب. طيب، فما هي فائدة التفصيل بأن هناك متواتر وآحاد وخبر ليس له قرائن ولم يحتف بقرائن. ما فائدة هذا التفصيل؟ للترجيح عند التعارض، للترجيح عند التعارض. طيب، فمثلا ذكر إنسان حديث في صحيح البخاري ومسلم، وذكر إنسان حديث في سنن الدارقطني أو عند البيهقي أو عند الطبراني في المعجم الكبير أو الأوسط أو الصغير، أو حديث في المصنفات يعني وهي قليلة في المصنفات، وهكذا ذكر لك حديث، وذكر والآخر ذكر حديث مقابله في الصحيحين. عندنا مثلا، نضرب مثال تذكرته بعد صلاة المغرب، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حديث آخر صلاة ست من صلى بين المغرب والعشاء ست ركعات فهي صلاة الأوابين، خلاص، فأيهما أصح، الأول ولا الثاني؟ الأول. ها؟ الأول. من يقول الأول يرفع يده، ومن يقول الثاني يرفع يده؟ الأول هو حين ترمض الفصال. أيوة. طيب، والذي يقول أن ست ركعات بين المغرب والعشاء ما أحد يقول بها، ما في قرينة؟ هذه من القرائن التي ترجح العدد، نقول من القرائن التي ترجح. طيب، فالعدد عندنا الآن أكثر كم؟ أكثر الشباب الذين أيدوا، طبعا المتوقفة الوقوفيين هؤلاء لا ليس لهم رأي. طيب، سلام عليكم. فنقول عندنا الآن الحديث الأول في الصحيح ثابت أنه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، متى؟ حين اشتداد الحر، يعني الفصال الإبل لما يشتد الحر تجلس، صح؟ وتربط. فنقول هذا وقت صلاة إيش؟ الضحى، وهي صلاة الأوابين. ما بين المغرب والعشاء ليس كذلك، فعندنا القرينة أن هذا في الصحيحين أو في الصحيح، وذلك في الكتب الأخرى من التي خرجت الحديث، لا أذكر الآن ما خرجه، لكن عندنا هذه القرينة أنه في الصحيحين، فرجحت ولا ما رجحت؟ رجحت. طيب، ها؟ ست ركعات لا ما تثبت، ما تثبت، لا أربع ولا ست، صح في روايتين في أربع وفي ست لكن لا تثبت. طيب، نقول له ما يثبت. أي الحديث، أي فنقول هنا تعارض عندك أنت الآن، تطبق العلم عملي. طيب، فعندك الآن صلاة الأوابين بعد المغرب ولا وقت رموض حينما ترمض الفصال؟ الضحى. طيب، عندك هذا حديث في الصحيحين وهذا حديث ما هو في الصحيحين، فعندك القرائن، ما هي القرينة التي تحتف بالحديث الصحيح؟ ما هي؟ أنه في الصحيح، صح؟ القرينة التي رجحت أنه في الصحيح، فإذا تقدم إلى في الصحيح ولا تقدم غيره؟ خلاص الآن طبق الحديث عمليا. الله ينور عليك. طيب، ننتقل، والله أني ما ساعة كم الآن؟ طيب، نعم، أي حديث يا شيخ؟ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني وقتها عند اشتداد الحر، حين اشتداد الحر الإبل خلاص خاصة الصغار منها تجلس من شدة الحر، تجلس مكانها، فحينما يشتد الحر هذا وقت الضحى، الناس في غفلة تذهب إلى الظل وتغفل تغفل، وهذا من يعني من الأصول العامة في الشريعة أنه وقت الغفلة يعظم أجر العبادة، كما في حديث العرباض بن سارية، وفي حديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الصحيح عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي، إيش يعني الحديث؟ ها، عبادة في الهرج كهجرة، زمن الفتن، وبعضهم قال الهرج بمعنى القتل، وبعضهم قال الفتنة بشكل عام، وكذلك في وقت يغفل فيه الناس فيها وهكذا من الأحاديث التي فيها غفلة من الناس فأنت تعبد الله عز وجل هذا فيه أجر أعظم من غيره. لماذا؟ لأن الناس في غفلة، فهذه الأوقات يعني من أوقات الغفلة. لذلك الذي يعبد الله عز وجل في السحر ويقوم الليل ليس كالذي يصلي أول الليل وهكذا. أحسنت، يعني قضاء الحاجة. أحسنت حديث، أحسنت كلاهما في الشرب وفي الحديث الآخر وحديث البول قائمة. فمن القرائن التي تحتف بالشيء أن هذا الصحيح وليس من الصحيح، لكن قد يكون الحديث هذه قرينة، لكن في مسألة مسائل مهمة ألا وهي قد يكون الحديث خارج صحيح مسلم وقد يكون السند أقوى مما في صحيح مسلم، واضح؟ وقد يكون مثلا حديث في سنن النسائي وحديث سنن ابن ماجه، النسائي أقوى من ابن ماجه، عندنا قرينة أن النسائي أقوى من ابن ماجه صحيح، لكن قد يكون الحديث بعينه أقوى من الحديث الذي في النسائي، هذه مسائل بعينها، لكن نتكلم نحن في العموم، مسائل في العموم. هل صحيح مسلم والبخاري أصح الكتب بعد كتاب الله؟ نعم، في مسائل بعينها قد يكون الحديث فيها متكلم فيه، حديث عائشة في سنن الفطرة 10 يعارض الحديث الآخر الذي النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه سنن الفطرة، هذا 10 وهذا 3، فنقول متكلم في بعضها، لكن الأحاديث التي تكلم فيها لها أصل، أكثر الأحاديث التي تكلم فيها لها أصل، فيعني غالبا الأحاديث وبالذات التي اتفق عليه البخاري ومسلم أن أجمعت الأمة عليه، واضح؟ طيب نأخذ الحديث المشهور، موعد المحاضرة حتى الساعة 7:15 صح؟ طيب. قال المطلب الأول، بنطيل عليكم قليلا المعذرة، السبب الأسبوع الماضي ما صار حدث لخبطة في الجدول فذلك يعني استحملونا شوي. المشهور، المشهور تعريفه لغة هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته وسمي بذلك لظهوره، اصطلاحا ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. إذن هو اشترط المؤلف الآن ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا القيد غير صحيح، في كل طبقة غير صحيح، قد يروي الحديث صحابي واحد ويرويه عنه 3 فأكثر أو 4 والتابعين يروون عنه 3 و4 وهكذا، فيصبح عندنا الحديث مشهورا، فنستطيع أن نقول بأن هذا الحديث مشهور في طبقة التابعين ومتواتر في طبقة أتباع التابعين، ونقول هذا الحديث غريب في طبقة الصحابة، فهو غريب نسبيا ومشهور نسبيا وعزيز نسبيا بالنسبة لماذا؟ للطبقة. الله ينور عليك، واضح؟ فنقول قد يكون مشهورا نسبيا في طبقة دون أخرى، خلاص؟ ما رواه 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، هكذا يكون التعريف بدون القيد، بدون قيد في كل طبقة، يعني سوينا تخفيضات ولا ما سوينا تخفيضات؟ سوينا تخفيضات. قال مثاله حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب مثلا هذا الحديث الذي ضرب لنا به مثلا حديث عروة، مثلا النبي حديث عائشة وزياد بن لبيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن عاص، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص روى عنه عروة، خلاص عروة رضي الله عنه وارضاه روى عنه هشام وروى عنه موسى بن عقبة وروى عنه غيرهما، فالحديث نقول مشهور عن عروة، والحديث مشهور في طبقة الصحابة وهكذا، ولأنه لو قلنا نأتي بحديث لم يروه إلا صحابيان، خلاص أتينا بحديث لم يروه إلا صحابيين، هذا نقول عنه مشهور؟ لماذا؟ لأنه أقل من راوية. طيب لو روى عن الصحابيان أو عن الصحابيين، لو روى الحديث عن الصحابيين أربعة نقول مشهور؟ مشهور. إذا مشهور، لكن مشهور الحديث بأكمله ولا طبقة دون طبقة؟ طبقة. أي أيوة. ونقول مشهورا نسبيا، وبهذا إن شاء الله تتضح لنا. طيب حديث إنما الأعمال بالنيات متواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وغريب في أصله. صحيح. عمر بن الخطاب رواه عنه من؟ علقمة بن وقاص. رواه عن علقمة بن وقاص من؟ محمد بن إبراهيم التيمي. وروى عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه 700 700 ولا 700؟ آه 700 بألف ولا بدون ألف؟ بدون ألف. بدون ألف ليش؟ في تخفيضات؟ يقول الناس في تخفيضات صح؟ لغة التراث تخفيضات. 100 ولا 100؟ لغة القرآن 100. إيه 100. الألف، الألف هذا في الرسم العثماني، هو من الخطأ الشائع أن الناس اللي يريد أن يتكلم باللغة العربية يقول ماء، هذا غلط، ما غير صحيح. وبعدين لما قلنا نحن أخطأنا قلنا تخفيضات، هل هي تخفيضات؟ حسم. الله ينور عليك. المفروض يقول ما يقول تخفيضات هائلة، يقول حسم هائل، لأنه يحسم المبلغ. أما التخفيض ها؟ أيوة خصم. أيوة كم الخصم؟ ها؟ الخصم، الخصم يجي واحد اثنين ولا خصم مقابل لك؟ ها؟ خصم عدو لك. صحيح. لكم خصوم 50%، تعالوا بس. طيب نكمل الشيخ. قال المستفيد. أيوه هذا يعني اسم مرادف للمشهور. الذي يلي لغة اسم فاعل. لا لا الذي يلي المشهور غير الاصطلاحي. المشهور خلاص نكتفي أن المستفيض هو مرادف للمشهور. للمشهور. أيوه. قال المشهور غير الاصطلاحي، ويقصد به ما اشتهر على ألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل ما له إسناد واحد، وما له أكثر من إسناد، وما لا يوجد له إسناد أصلا. طيب الآن المشهور غير الاصطلاحي، يعني حينما يقول لك يا أخي ذكر الشيخ حديث مشهور صراحة، هل يريدون الناس كلمة مشهور هو المصطلح الذي اصطلحتم عليه طلاب العلم؟ لا، هم يريدون المشهور مشهور، بعضهم يريد به المشهور بيننا نحن أوساط الناس، وقد يكون حديث ضعيف. أي ما نتكلم نحن عن قبول ورد، لكن نتكلم عن اعتبار إيش؟ أو وصول اعتبار وصول الحديث إلينا. فما ما له إسناد واحد. بعضهم يقول حديثنا معنا بالنيات حديث مشهور صحيح؟ صحيح. نقول هو أراد بكلمة مشهور إيش؟ المشهور غير الاصطلاحي عنده. لذلك كتب في كتب العلماء ستأتي معنا حديث ماذا؟ كتب الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، مشتهرة على ألسنة الناس، لكن قيدها على ألسنة الناس، ما ذكر المشهور المراد به المشهور الاصطلاحي. فالمشهور الاصطلاحي ذكرنا بأنه ثلاثة فأكثر، وهذا يعني كثير في السنة. طيب وما له أكثر من إسناد، وما لا يوجد له إسناد أصلا، يعني مثلا الإمام أحمد يقول حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقول ليس له إسناد. يقول الإمام أحمد إمام الدنيا الحافظ، يقول ليس له إسناد، وهو موجود في كتب عندنا مسندة. كيف؟ ها؟ لا الإمام أحمد لا الإمام أحمد إمام من أئمة الدنيا رحمه الله، بالذات في قضية الحديث. ممكن مثلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد كما قال إمام الشيخ الإسلام تيمية في رفع الملام على أئمة الأعلام، ذكر من الأعذار التي يعذر بها الأئمة أنه قد يكون لم يبلغه الحديث صحيح، لكن نتروى قليلا في هذه المسألة عند الإمام أحمد. أيوة إمام من أئمة الدنيا في الرواية، وكذلك الإمام مالك، يعني إذا سمعت مسألة الإمام مالك يعني تلكأ قليلا، لأن الإمام مالك إمام المدينة، والمدينة هي منبع العلم. أيوة فالإمام مالك رحمه الله تعالى لما كان يفتي رحمه الله كان ينظر إلى أهل المدينة، خلاص دوب التابعين موجودين معانا، مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع موجود والعلماء موجودين، وهكذا من كبار والفقهاء السبعة أدركهم الإمام مالك، فقهاء السبعة أيوة. فوجد أئمة رحمه الله، فالعمل عمل أهل المدينة عمل ليس سهلا، فهو تطبيق عملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله. فيعني إذا رويت مسألة عن إمام مالك إمام أحمد كلهم أئمة رحمه الله، فيتلك قليلا. طيب لكن لابد أن يعرف طالب العلم أن المصطلحات التي اصطلحت عليها ليست هي المصطلحات التي اصطلحوا عليها. أنتم أيها المتأخرون اصطلحتم على عبارات فيما بينكم، لكن هم عندهم عبارات وهم أعلم باللغة وأعرف وأتقى وأنقى وأفهم وأحفظ للغة منا، فلا تأتي إلى كلام مثلا يأتي ويقول هذا الحديث منكر، يقول قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث شاذ، أراد به مخالفة الثقة من هو أوثق منه، ما شاء الله. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول أو قد يقول الحديث منكر، هل مراد الأئمة المتقدمين كالمراد الذي عندك؟ لا، الإمام الترمذي قد يطلق ذلك ويريد به ماذا؟ أن الحديث منسوخ، أن الحديث ماذا؟ منسوخ. فأنت تأتي وتقول ما شاء الله الحديث ضعفه، لا هو الحديث منسوخ لكن أراد بعبارة النسخ عبارة اصطلح عليها هو في تصنيفه في الكتاب، يعرف ذلك من استقرأ كتابه. وهكذا تنظر في مسألة من مسائل أخرى، مسائل كثيرة، لكن الشاهد أن الأئمة رحمه الله تعالى يكون لهم مصطلحات اصطلحوا عليها فيما بينهم، أو اصطلح كان ذلك المصطلح شائعا في زمانهم، لا تحكمهم بالمصطلحات التي استقرت لديك، فيأتي أحدهم ويقعد ويقرب بأن المسألة كذا وكذا ويقول لقد رأيت الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عن حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة ليس له إسناد، أي أنه كل هذه الأسانيد التي بين يدينا كلها يعني مختلقة أو موضوعة. لا، نقول الإمام أحمد ذكر أن حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة أراد أنه هذا الحديث ليس له إسناد يتقوى، ليس له إسناد يعتمد عليه، وهكذا. طيب، فقد يكون يعني من الأئمة المتقدمين يذكرون بأنه هذا الحديث ليس له إسناد كالإمام أحمد في هذا الحديث، أو غير الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد يذكر حديثا ويقول مثلا البزار رحمه الله تعالى في البحر الزخار ماذا يقول في كثير من الحديث، يقول وهذا الحديث لم يروى عن شعبة إلا من هذا الطريق، وهذا الحديث لم يروى من حديث عمرو إلا من هذا الطريق، ولم يروى إلا كذا، وهذا الحديث لم يأتي إلا من هذا الطريق. فأحدهم استدرك على من العلماء المعاصرين يعني أخطأ حفظه الله وهدانا الله إياه للصواب، أخطأ في فهم عبارة، فأخذ كتاب البزار رحمه الله تعالى في المسند مسنده البحر الزخار، فقال مسك الكتاب وبسم الله قال أخطأت رضي الله عنك وبسم الله، مسك الكتاب من أول إلى آخره يخطئ في الإمام بالعبارة ماذا؟ أخطأت رضي الله عنك. لماذا؟ لأنه وجد أن هذا العالم يقول لم يأتي هذا الحديث إلا من هذا الطريق، أراد البزار رحمه الله وغيره من الأئمة أنه لم يروى إلا من هذا الطريق عن العالم المحدث هذا بعينه، يريد أن يحكي لك أن هذا السند متفرد به، تفرد هذا الراوي عن شعبة، أين طلاب شعبة؟ هذا تفرد به عن سفيان بن عيينة، هذا تفرد به عن سفيان الثوري، هذا تفرد به عن حماد بن سلمة، فيحكي لك حكاية تفرد، ها لم يروي من طلاب حماد إلا هذا خلاص، أو أبو سلمة وهكذا. فأراد بهذه الحكاية البزار أنه تفرد، يحكي تفرد، أو أراد أن هذا الحديث لم يأتي من حديث يصح أو قوي إلا من هذا الطريق، أو أراد أن هذا الحديث لم يأتي من رواية جابر بن عبد الله أو عائشة أو أبي هريرة إلا من هذا الطريق، لا يريد هو المتن يصحح ولا يضعف، قد لا يريد ذلك وقد يريد ذلك، فمتى تحكم؟ حينما تقرأ السياق. فالخطأ الذي وقع فيه المعاصرين أو كثير ممن يعني من طلاب العلم وطلاب علم الحديث أنهم ينظرون إلى مصطلحات الأئمة المتقدمين ويحاكمونهم بما اصطلحنا عليه نحن، وهذا غلط كبير، هذا غلط كبير في فهم كلام سلف الأمة رحمهم الله. وهكذا فتجد أن أحدهم يعني يحاكم الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى، ولا ابن المديني، ولا يحيى بن معين يحاكمهم، يقول ويقول هذا الحديث ضعيف لعله لم يطلع إلى الطريق الآخر. خف شوية تتأنى، يأتي أحدهم يصحح حديث بسم الله بسم الله قبل الوضوء لأني وجدت له أنه من كذا كذا طريق، أو حديث أنس طلب العلم فريضة على كل مسلم أتى من طريق 20 صحابي، أو حديث كذا كذا أتى من 40 صحابي، أطلب العلم ولو في الصين، ويأتون بأحاديث وهكذا. يقول حتى أن السيوطي رحمه الله تعالى في حديث أنس طلب العلم فريضة على كل مسلم قال أخرجه في جزء وقال الحمد لله لم أسبق إلى تصحيحه فها أنا أصححه. رحمه الله أخطأ. الإمام أحمد رحمه الله والأئمة الكبار العلماء الحفاظ أصحاب علم الحديث الذين الله عز وجل اصطفاهم لخدمة دينه قالوا أن هذا الحديث لا يثبت من وجه من الوجوه. ارتاح، طيح نفسك، حط بطنك بطيخة صيف ريح نفسك. هذول أئمة كبار رحمهم الله تعالى يعرفون إعلال الأحاديث من أين أتت، فيأتون ويعلون حديث أنت لا تعلم من أين أتى أصلا. أئمة رحمه الله يقول يأتي أحدهم فيسأل الإمام عن الحديث ويقول هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله، وأنت تنظر إلى السند تجده كالذهب، جميل صافي، ثقة ثبت عن ثقة ثبت عن ثقة ثبت عن ثقة ثبت إلى رسول الله، ومتصل السند ولا يوجد انقطاع. وهكذا تجد وتقول هذا الحديث صح، ولعل الأئمة المتقدمين لم يطلعوا على ذلك واطلعت عليه أنت بعد 1400 سنة. بسم الله عليك. فنقول أن الأئمة السابقين رحمه الله تعالى أرادوا علل قد تخفى عليك، مثلا ينظرون إلى الراوي وهم أعرف بسيرته ومنهجه وعلم أين طلب العلم وأين ارتحل وأين ذهب. المسائل التي الآن طلاب العلم ينظرون إليها ماذا؟ أنها من يعني فضول العلم، الرحلة، يقول رحلاته، نشأته العلمية، رحلاته، ها؟ ولا يأتي في تقريب التهذيب لابن حجر يقول وكان حافظا مفسر أو حافظ لغوي، يشوف كلمة لغوي مفسر يحذفها يقول ما لها داعي، ما يدري عن غوامض الأمور ودقائق المسائل. تجد أن الأئمة رحمه الله تعالى يقول ينظر إلى السند فيعلم أن هذا الراوي دمشقي شامي لم يخرج من الشام أبدا إلا للحج ثم عاد، ولم يلتقي بعالم من علماء البصرة أو البصرة أو الكوفة أو اليمن أو نحو ذلك المصريين، لم يروي عنهم ولم يروي عنه فلم تثبت اللقية، ولم يذهب إلى علماء وأخذ عنهم الحديث، فيروي حديث أصل من الأصول، أصل من أصول الدين ونحو ذلك، فتجد أحدهم يقول هذا الحديث صحيح لأن سنده ثابت. ليش؟ رجع للتقريب التهذيب لابن حجر ما شاء الله تبارك الله، وقال هذا الرجل ثقة ثبت والذي يريه ثقة ثبت ثقة ثبت إذا الحديث صحيح. لا، الأئمة رحمه الله تعالى كانوا ينظرون إلى مسائل لا تعلمها أنت. القضية ليست قضية علم الحديث، ليس علم جرح وتعديل فقط، علم الحديث علم علل أيضا، وعلم العلل هذا من أدق العلوم وأصعبها، حتى أنهم يقولون لم يبرز في علم العلل إلا قليل من عهد النبوة حتى اليوم، قلائل اللي معدودين. تعرفون أئمة في الجرح والتعديل في العلل، علل الحديث كثر، تعرفهم الدارقطني والإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهكذا، قلائل من الأئمة الذين برزوا في علم العلل، لأن علم العلل من أصعب العلوم وأدقها، ويعني لا أحد يتجرع على أئمة المتقدمين في تسهيل أمور المسائل التي يصححون ويضعفون فيها، فهم أئمة رحمه الله تعالى. ولكن نحن المعاصرين الآن أكثر شيء تستطيع أن تصل إليه تقول هذا الحديث سنده ظاهره الصحة، أن هذا السند ظاهره الصحة أو الحسن، غير كذا ما تستطيع. أن تحكم على الحديث بالكلية ما تستطيع، لأننا لم نبلغ من الحفظ والفهم والجمع بين الأدلة ما بلغوا رحمه الله تعالى. طيب، ثم بعد ذلك أنواع المشهور غير الاصطلاحي ما هي؟ مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. رعل وذكوان. طيب الثاني مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب ثالثا هذا الاصطلاح الأول وهذا الاصطلاح الثاني، يعني كأنه يفرق عشان لكي تتضح المسألة، يعني ولا في بعض الأمور قد تخفى في زمن على أهل الاختصاص أيضا. يقول أهل الحديث، الله مستعان، أهل الحديث اليوم قد تخفى عليهم أحاديث في الله مستعان في كتب الستة التي هي من المسلمات عند الأئمة الحفاظ المتقدمين. يعني تفضل الشيخ، مشهور بين الفقهاء. قال الثالث مشهور بين الفقهاء، مثاله حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أيوه، هذا الحديث يعني مرسل، لكن يعني يذكره الفقهاء كثيرا، لكنه مرسل، الحديث لا يصح. الرابع ابن أبي حاتم في العلل. الرابع مشهور بين الأصوليين، مثاله حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم. طيب عندنا صححه ابن حبان والحاكم، هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم ومحمد بن نصر المروزي وابن رجب، ضعفوا هؤلاء الأئمة الكبار أئمة العلم، وأتى من المتأخر عن زمنهم ابن حبان والحاكم رحمهم الله فصححوا الحديث. تقدم من ظاهرا قرائن قبل أن يعني تلج في الإسناد، الإمام أحمد وأبو حاتم محمد بن نصر الرازي وابن رجب، كلهم أئمة رحمه الله تعالى في العلم. فحينما تنظر إلى قولهم تعرف أن هنالك في هذه المسألة فيها خطأ، في شيء. الأئمة المتقدمين من أشد الناس حرصا أن يصححوا أو يضعفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالموضوع فيه ما فيه، لازم ترجع وتبحث. وهذا الحديث لا يثبت، لكن معناه موجود في كتاب الله. طيب مشهور بين النحاة. قال مشهور بين النحاة، مثاله حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لا أصل له. مشهور بين العامة، مثاله حديث العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وحسنه. الصحيح أن الترمذي لم يحسنه، بل قال عنه أنه غريب، وهذا كلمة غريب عند الترمذي تدل على التضعيف، لأن هذا الحديث في سنده يعني عبد المهيمن بن عباس، فضعفه واستغربه الترمذي فتضعيف منه رحمه الله، بل اتفق أغلب المحدثين على تضعيفه. قال نعم أحد سأل. طيب يعني اتفق المحدثون على تضعيف من؟ عبد المهيمن بن عباس. عادي كحكمة كأثر، كحكمة لا أثر. ها أيوة، لا يعني أنا أتكلم بشكل عام، إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف ترويه بالتضعيف، تقول فيما روي مرفوعا العجلة من الشيطان لكنه ضعيف، فيما روي مرفوعا وتبين ضعفه، لكن لو قلت العجلة من الشيطان بدون أن تسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، أو قلت حديث ضعيف العجلة من الشيطان، فكلهما سواء، لكن حينما تقول حديث ضعيف الناس تزهد فيه، فلا تذكر حديث ضعيف، قل كما في الحكمة كما في الأثر والعجلة من الشيطان خلاص، يعني تدل على وتستدل بأشياء أخرى، وتستدل مثلا بآثار بكلام من الحكماء عيد مثل مثل مثل غيرها حكمة مقولة بيت شعر الناس تستأنس به. فلما تذكر حديث تقول حديث ضعيف، الغالب أن الناس تزهد فيه حتى لو كان معناه صحيح، فتقول حديث ضعيف وتقول ومعناه صحيح، العجلة من الشيطان يزهد في المعنى، يقول حتى لو شاء واحد يذكر عند واحد ثاني قال العجلة من الشيطان، قال يا أخي حديث ضعيف، طيب يا أخي العجلة من الشيطان ها؟ فيعني الإنسان العجولة، ونسأل الله السلامة والعافية، والعجلة سبحان الله ما في أحد تعجل، ما قد سمعنا واحد أنه تأنى وندم مثل اللي تعجل، أغلب اللي تعجل وندم وهكذا. طيب تفضل. قال حكم المشهور، المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح ابتداء، لكن بعد البحث يتبين أن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع أيضا. إيه لأننا نحن نتكلم الآن عن قضية المشهور باعتبار إيش؟ باعتبار وصوله إلينا، لا نتكلم عن المشهور من حيث القبول والرد، نحن نتكلم عن أحاديث الأحاد التي هي المشهور العزيز الغريب، نتكلم باعتبار وصولها إلينا. هذا باعتبار وصوله إلينا مشهور ولا عزيز ولا غريب؟ لا والله مشهور. بقول هذا هل هو تصحيح أو تضعيف؟ لا، نحن لم نتكلم عن تصحيح وتضعيف، أما من حيث القبول والرد سنتكلم عليها، سنعرف ماذا الحديث الصحيح والضعيف وهكذا. طيب. قال لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجعه على العزيز والغريب. نعم، هذه ميزة من المزايا التي يمتاز بها عن الحديث الأخر، كما قلنا لكم سابقا قرينة تحتف به، لأنه ينقصه ماذا؟ النظر والاستدلال. إذن قرينة ترجحه، ما هذه القرينة ترجحه؟ أنه مشهور، إذا ارتقينا قليلا، لا وهذا الحديث مشهور وأيضا في صحيح البخاري، أتينا بقرينة أخرى قوت هذا الحديث وهكذا. فهو يحتاج حديث الأحاد تحتاج إلى النظر والاستدلال، وهي القرائن المحتفة بها. طيب أشهر المصنفات. قال أشهر المصنفات فيه، المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هي الأحاديث المشهورة على الألسنة وليست المشهورة اصطلاحا. واضح، على الألسنة التي هي الأقسام السابقة، ويعني قد يدخل فيها الضعيف الموضوع وما لا أصل له وما لا سند له وهكذا. تفضل. لأنه لم يؤلف العلماء كتبا في جمع الأحاديث المشهورة اصطلاحا، ومن هذه المصنفات المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلون، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني، كذلك كتاب الزركشي الآلة المنثورة حقق الشيخ الصداق رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أشرف النبي والمرسلين. في سؤال؟ تفضلي. نعم. لماذا؟ جيد. هي القضية كبيرة جدا، يعني أو المسألة كبيرة جدا، يعني مثلا أولا تحتاج إلى جمع، وثانيا قد يكون الحديث الذي ضعفه هذا العالم تختلف من عالم لآخر، هذا العالم يضعف الحديث من هذا الطريق، بلغني هذا الحديث من هذا الطريق ولم يبلغه من طريق آخر، فهو ضعف حديث الحديث من طريق مثلا أنس، قال هذا حديث ضعيف ويريد به حديث أنس، وثبت هذا الحديث من حديث أبي هريرة فصححه من حديث أبي هريرة، فمثلا تجد عند بعض المتقدمين أنه يقول وهذا الحديث لا يثبت، ثم يأتي في موطن آخر ويوثقه، أو تجد الإمام مثلا الذهبي في تعقيبه على الإمام الحاكم يأتي ويقول هذا الحديث مثلا فيه عبد المهيمن بن عباس، فيه محمد بن حميد الرازي، فيه أبو مخنة، فيه أي راوي، ويأتي الحديث الذي يليه بحديث قليلة ولا يتكلم فيه وفيه الراوي الذي ضعفه، خلاص الإمام الذهبي كأنه يقول لك أنت عرفت الكلام السابق، اجعل قاعدة لك، أن هذا الحديث إذا في هذا الراوي الحديث ضعيف، وهم صححوا وضعفوا وجرحوا وعدلوا، فخلاص أنت عندك كتب الجرح والتعديل. هذا الحديث في سنده فلان، أيوه رجعت إلى كتب الجرح والتعديل وجدت أن هذا الراوي ضعيف، إذا ضعف الحديث. الأصل عندك هذا الحديث ضعيف لا يثبت، لكن لو ثبت ونحن نقول شكر الله لهم أعطونا هذه الطريقة فصححنا وضعفنا، لكن ما نستطيع نعلم أن هذا الحديث في من طريق آخر لأننا لسنا حفاظ، فهذه المشكلة. فنبقى نحن الآن نعيد ونزيد في القضية ونقول أن ما نصحح إلا السند الذي هو ظاهر أمامنا، أما الحكم على الحديث بالكلية لا نستطيع لأننا لسنا حفاظ. والأئمة المتقدمين كانوا حفاظ رحمهم الله، فكانوا يعلمون أن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. ولذلك ابن القيم في المنار المنيف كلام جميل، المنار المنيف لابن القيم كتاب جميل جدا، هو عبارة عن اختصار لمسائل كثيرة ذكرها الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات. تعرفون كتاب موضوعات ابن الجوزي صحيح؟ ابن القيم رحمه الله تعالى لخص القواعد والفوائد التي فيه ذكرها في المنار المنيف، فذكر أنه من اختلط علم الحديث بلحمه ودمه يعرف أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. خلاص اختلط علم الحديث بلحمه ودمه، فأنت حينما تسمع كلام مثلا أحد الأشياخ أو طالب علم أو إمام أو خطيب أو نحو ذلك، رجل خبرته وسبرته جلست معه سنين فنقل إليك كلام عنه، فتستطيع تقول أن هذا الكلام لا يصدر منه صحيح؟ تستطيع تقول لا ليس بكلامه، لأن كلام هذا الرجل جالسته كثيرا فاختلط، فما بالك بالمحدثين الذي اختلط كلام النبوة بلحمهم ودمهم، تجد أنه يعني إذا وثق وصحح قد لا يحتاج إلى سند. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.